بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد رب ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماء والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين وكذلك أوحى

الذين يمارون في

حسنة نزد له فيها حسنا. إن صدق.